لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصل في أن حديث الكساء لا يدل على الإمامة. أما حديث الكساء فهو صحيح، رواه أحمد والترمذي من حديث أم سلمة، ورواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل. مرحل عليه صورة الرحال، الرحال هي التي تضع على ظهر الجمل، من شعر أسود. فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا الحديث قد شركه فيه فاطمة وحسن وحسين رضي الله عنهم، فليس هو من خصائصه. ومعلوم أن المرأة لا تصلح للإمامة، فعلم أن هذه الفضيلة لا تختص بالأئمة بل يشركهم فيها غيرهم، يعني من أهل البيت ومن ليس من الأئمة. فهذا هو الرافضي بيحتج بفضائل علي على الإمامة، وذكر حديث: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت. فعلا الحديث ذا يدل على فضله وفضل فاطمة وفضل الحسن والحسين، ولا يدل عليه على الإمامة، لأن فاطمة لا تكون إمامة، وهذا يعني أمر معلوم لدين بالضرورة، يعني أن فاطمة ليست عند أهل السنة ولا عند الشيعة من الإيه؟ من الأئمة. قال: ثم إن مضمون هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بأن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا، وغاية ذلك أن يكون دعا لهم بأن يكونوا من المتقين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم. واجتناب الرجس واجب على المؤمنين، والطهارة مأمور بها كل مؤمن. قال الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يبقى لما نقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، إرادة شرعية، وأنه ندول أهل البيت اللي الرسول أخبر أن الله يريد لهم ذلك. هل إذهاب الرجس والتطهير عنك الله خاص بأهل البيت؟ لا، ليس كذلك، ولكنهم لهم فيه منزلة عالية رفيعة، يعني منزلتهم أعلى من منزلة غيرهم، ولكن ليست من خصائصهم. فالمسلمون جميعا يطهرهم الله عز وجل بالوضوء وبالزكاة، ويحب سبحانه وتعالى كل متواب وكل متطهر. والصديق رضي الله عنه قد أخبر الله عنه بأنه الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. نزلت في الصديق في أبي بكر رضي الله عنه، وهي عامة في كل من يوصف بأنه الأتقى، وأنه يؤتي ما له يتزكى يعني يتطهر. إذن التطهر والتطهير وإذهاب الرجس ليس خاصا بأهل البيت. وأيضا فإن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. لا بد أن يكونوا قد فعلوا المأمور وتركوا المحظور، فإن هذا الرضوان وهذا الجزاء إنما ينال بذلك، وحينئذ فيكون ذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم من الذنوب بعض صفتهم. فما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكساء هو بعض ما وصف الله به السابقين الأولين. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لغير أهل الكساء بأن يصلي الله عليهم، ودعا لأقوام كثيرين بالجنة والمغفرة وغير ذلك مما هو أعظم من الدعاء بذلك، ولم يلزم أن يكون من دعا له بذلك أفضل من السابقين الأولين. ولكن أهل الكساء لما كان قد أوجب عليهم اجتناب الرجس وفعل التطهير، دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعينهم على فعل ما أمرهم به لئلا يكونوا مستحقين للذم والعقاب ولينالوا المدح والثواب. وحاجة تانية، إن الدليل لا دخل له بالإمامة أصلا، مش أخص فقط، يعني الدليل ده يدل على فضل هؤلاء، وغيرهم قد أمر بذلك أيضا، وأراد الله تطهيره وإذهاب الرجس عنه، ولا دخل لهذا بالإمامة. في أن آية المناجاة ليس فيها فضيلة ولا تدل على الإمامة. قال الرافضي في قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: لم يعمل بهذه الآية غيره، وبي خفف الله عن هذه الأمة أمر هذه الآية. هذا كلام، أولا الأثر ده أثر ثابت عن علي رضي الله عنه، إن الآية دي عمل بها علي، لا شك أن هذه فضيلة لعلي أن الله وفقه أن عمل بها قبل أن تنسخ. والجواب أن يقال: الأمر بالصدقة لم يكن واجبا على المسلمين حتى يكونوا عصاة بتركه، وإنما أمر به من أراد النجوى. بس لو حدش عمل بها غيره؟ لأنها قعدت مدة وجيزة جدا، واتفق أنه لم يرد النجوى إذ ذاك إلا علي، فتصدق لأجل المناجاة، وهذا كأمره بالهدي لمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وأمره بالهدي لمن أحصر. هذا العنوان في أن آية المناجاة ليس فيها فضيلة، لا، خطأ، لأن آية المناجاة تدل على وجوب الصدقة لمن أراد مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يناجي، فتطبيق ذلك فضيلة. ذلكم أزكى لكم وأطهر، صحيح. وبعدين أشفقوا من هذا الأمر، اللي طبقها على طول سرعة الاستجابة فضيلة، فعل ما أمر به فضيلة، ثم نسخ ذلك فلم يعد واجبا ولم يعد مأمورا به. والحقيقة الأمر بالصدقة ما كانش عصابة تركه ليه، لأن كان المقصود بذلك التخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر المناجاة. كل واحد يجي له يقول له: عايزك 5 دقائق، عايزك 10 دقائق، عايز ايه، اكلمك في موضوع خاص، كويس كده. وكل والناس ما يبقى بطلوش، فربنا عز وجل اراد ان يخفف عن النبي عليه الصلاه والسلام، فكل واحد قبل ما يقول للرسول عايز موضوع خاص يعمل ايه، يتصدق، فشق ذلك عليه. بس اللي طبقها مين؟ علي بن ابي طالب. فربنا أنزل: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. بس تحقق لهم، فهموا بالأمر ثم بالنسخ إن هذا مما يشق على النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك تأديبا لهم، يعني بعد ما كانوا يعني لا يراعون هذا الأمر انتبهوا له ولم يعد واجبا، وما كانوش وصاف فعلا زي ما يقولوا ابن تيمية، لان هو الامر كان لمن اراد ان يناجي هيمتنع لو ما مش هيتصدق ماشي او يعني يخفف ذلك الامر اذا تصدق فلم يكن عاصيا لانه لم يرد. علي بن ابي طالب هو الذي اراد ونفذ تصدق فنزل التخفيف ونسخت الآية. دي فضيلة له؟ نعم. فالعنوان ده ليس فيه فضيلة غلط، كونه لا تدل على الإمامة صح. كون ده بقى إن علي اللي طبق الآية دي، هل يدل ذلك على أنه الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه دخلها يعني؟ يعني واحد نزلت آية فعمل بها ذا وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ نزلت في مين؟ في أبي بكر الصديق، أول من عمل بها عشان نزلت فيه. طب ده يدل، هذا اللي يدل على الإمامة ولا يدل على فضيلته؟ فضيلة. وده احنا بنقول ده فضيلة علي، ولكن لا تدل على ايه؟ على الإمامة. فصل في خطأ استدلال الرافضي بآية أجعلتم سقاية الحج. قال الرافضي عن محمد بن كعب القرظي قال افتخر طلحة بن شيبة من بني عبد الدار وعباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، فقال طلحة بن شيبة معي مفاتيح الكعب، معي مفاتيح البيت ولو أشاء بت فيه. وقال العباس أنا صاحب السقاية والقائم عليها، ولو أشاء بت في المسجد. وقال علي ما أدري ما تقولان، لقد صليت إلى القبلة 6 أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد، فأنزل الله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الجواب أن يقال هذا اللفظ لا يعرف في شيء من كتب الحديث المعتمدة، بل دلالات الكذب عليه ظاهرة، منها أن طلحة بن شيبة لا ولود له، وإنما خادم الكعبة هو شيبة بن عثمان ابن طلحة. ماشي كده؟ يعني اللي كان موجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم هو شيبة، ده اللي الرسول أعطاه الإيه؟ المفاتيح. تتكلموا على جده بقى؟ على جده ما كانش موجود، لا ولود له. وهذا مما يبين أن هذا الحديث ليس لم يصح. ثم فيه قول العباس لو أشاء بت في المسجد، فأي كبير أمر في مبيته بالمسجد حتى يتبجح به، يتبجح أن يتمدح يفتخر. أما كل واحد يبات في المسجد مش كده؟ أي واحد يبات في المسجد. ثم قول فيه قول علي صليت 6 أشهر قبل الناس، هذا مما يعلم بطلانه بالضرورة، فإن بين إسلامه وإسلام أبي زيد وأبي بكر وخديجة يوما أو نحوه، لأنه في الحقيقة أول واحدة هي أمنة مين؟ خديجة من الخلق جميعا. الوحي نزل راح على البيت على طول وهي التي قالت والله لا يخزيك الله أبدا، وورقة بن نوفل وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب. نعم رآه رسول الله في آية حسن ورقة بن نوفل، يقول فكيف يصلي قبل الناس في 6 أشهر؟ وأيضا فلا يقول أنا صاحب الجهاد وقد شاركه فيه عدد كثير جدا. يعني مش علي بن أبي طالب وحده صاحب ليه الجهاد. الآية نزلت في ناس تنازعوا في التفضيل بين عمارة المسجد الحرام والسقاية والجهاد في سبيل الله، فنزلت الآية في تفضيل الجهاد. قصة ثابتة في صحيح مسلم من غير تسمية مين اللي تنازعوا دول، والظاهر الحديث وارد في صحيح مسلم إذا كان عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فده دليل على أن هذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ. إن علي رضي الله عنه من المجاهدين في سبيل الله، وهذا لا ينازع فيه أحد، فإن علي رضي الله عنه حامل الراية يوم خيبر، وها الذي اشترك في جميع الغزوات عاد غزوة تبوك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلفه على أهله على المدينة. وقال في فضائله في ذلك: أما ترضى من أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ لما استخلفه على قومه، وليس أن ذلك يكون خليفة بعده لأن هارون مات قبل موسى. قال: فصل في أن حديث الوصية كذب. قال الرافضي: ومنها ما رواه أحمد بن حنبل عن أنس بن مالك قال: قلنا لسلمان: سل النبي صلى الله عليه وسلم من وصيه؟ فقال له سليمان: يا رسول الله من وصيك؟ فقال: يا سلمان، من كان وصي موسى؟ فقال: يوشع بن نون. قال: فإن وصيي ووارثي يقضي ديني وينجز موعدي علي بن أبي طالب. والجواب أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم أهل المعرفة للحديث، ليس هو في مسند الإمام أحمد بن حنبل. يعني هو بيعتمد على إيه؟ زي بالظبط كده الواتس اللي من دول والفيس، لو أي حديث اتقال ولا حد هيه الناس ينقلوه 50 نقلة وهتاخد ثواب قد كده، ويعني وخليها مليون مرة وتقفش عندك واتق الله، حاجة تغيز. نفس النوعية، نفس النوعية ان الناس تروي الحديث الباطلة والموضوعة وتنتشر انتشار، واللي جاي يخاف وبدك فكر. طب ما انت لو دورت على الحديث هيطلع لك تخريجه يا رجل بنفس الزراير برضه، بدل ما تبعت على طول ابعت كده شوف ابحث عنه، ادي ده حديث يقولك في رواه احمد بن حنبل، واخبط اي حاجه ولا هو رواه احمد ولا حاجه. المقصد فيه واحد عايز يرغب الناس في الخير ربما بس بالباطل فيوم يبعت. الجواب ان هذا الحديث كذب موضوع باتفاق اهل المعرفه بالحديث، ليس هو في مسند الامام احمد بن حنبل. واحمد قد صنف كتابا في فضائل الصحابة ذكر فيه فضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجماعة من الصحابة، وذكر فيه ما روي في ذلك من صحيح وضعيف للتعريف بذلك، وليس كل ما رواه يكون صحيحا. ثم إن في هذا الكتاب زيادات من رواية القطيعي عن شيوخه، وهذه الزيادات التي زادها القطيعي غالبها كذب. يعني ما رواهوش احمد، واهم الرواه جاب عن شيوخه في نفس الموضوع كما سياتي ذكر بعضها ان شاء الله. وشيوخ القطيعي يروون عمن في طبقه احمد، وهؤلاء الرافضه جهال، اذا راوا فيه حديثا ظنوا ان القائل لذلك احمد بن حنبل، ويكون القائل لذلك هو القطيعي، وذاك الرجل من شيوخ القطيعي الذين يروون عمن في طبقة أحمد. وكذلك في المسند زيادات زادها ابنه عبد الله، لا سيما في مسند علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه زاد زيادات كثيرة. المقصود من الفقرة دي أو جزء ده إن هذا لا يدل على الايه؟ على الصحة، بل هذا الحديث كالوصية كاذب موضوع باتفاق أهل العلم بالمعرفة. فصل في ذكر حمل النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وأنه لا فضيلة فيه. قال الرافضي عن يزيد ابن أبي مريم عن علي رضي الله عنه قال: انطلقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتينا الكعبة، فقال لي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. فصعد على منكبي فذهبت لأنهض به، فرأى مني ضعفا فنزل وجلس لي نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اصعد على منكبي. فصعدت على منكبي، قال: فنهض بي. قال: فإنه تخيل لي أني لو شئت لنلت أفق السماء حتى صعدت على البيت وعليه تمثال صفر أو نحاس، فجعلت أزاوله عن يمينه وعن شماله وبين يديه ومن خلفه حتى استمكنت منه. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقذف به، فقذفت به فتكسر كما تنكسر القوارير. ثم نزلت وانطلقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نستبق حتى توارينا في البيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس. بيقول ده إن الرسول إيه شاله طلعه عشان يوصل للكعبة وعشان يجيب الصنم اللي هو كان موجود فوق تمثال فوقعه قصة. الجواب أن هذا الحديث إن صح فليس فيه شيء من خصائص الأئمة ولا خصائص علي رضي الله عنه، يعني ده مش لوحده هو الرسول شاله، غالبا علي كان صغير خفيف أخف من الرسول في ذلك الوقت، واضح من القصة كده. فعشان كده الرسول شاله عشان يوصل أسهل. يعني بيقول مش هو علي الواحد هو اللي شاله الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول شال ناس تاني. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت أبي العاص ابن الربيع على منكبه، هي أمامة بنت زينب ابنته حفيدة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، وكان إذا سجد جاء الحسن فارتحله، ارتحله يعني جعله راحلة يعني ركب فوقه، ويقول إن ابني ارتحلني. ده صحيح، إن ابني هذا ارتحلني. طول في السجود صلى الله عليه وسلم عشان الحسن أو الحسين إيه ارتحله، فكره أن يقوم حتى يقضي حاجة لغاية ما ترى. قال وكان يقبل زبيبة الحسن، فإذا كان يحمل الطفلة والطفل لم يكن في حمله لعلي ما يوجب أن يكون ذلك من خصائصه، خصوصاً كان في المرحلة المكية مبكرا. علي رضي الله عنه عند الهجرة كان عنده 21 سنة، مش كده؟ فممكن الحديث ده امتى بقى اللي هو بيخافوا ويطلعوا يستخبوا ان صح يبقى علي رضي الله عنه 13 14 ممكن 12 في مراحل الاولى، ويمكن قتل العمر ده. قال بل قد اشركه في غيره، وانما حمله لعجز علي عن حمله، فهذا ادخل في مناقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضيلة من يحمل النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من فضيلة من يحمله النبي صلى الله عليه وسلم، كما حمله يوم أحد من حمله من الصحابة مثل طلحة ابن عبيد الله لما رسول الله جرح في وجهه وكسرت رباعيته بعض الصحابة حملوه. يقول فإن هذا نفع النبي صلى الله عليه وسلم وذاك نفعه النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن نفعه بالنفس والمال أعظم من انتفاع الإنسان بنفس النبي صلى الله عليه وسلم وماله. هو معلوم دي فضيلة ودي فضيلة، ماشي كده؟ ولذلك خطأ أن نقول أن إيه أن دي لا فضيلة فيه، لا يعني لا فضيلة تدل على الإمامة، وليس أنها ليست فضيلة لا، ده بلا شك دي من فضائل الأمامة ومن فضائل الحسن ومن فضائل من حملهم النبي عليه الصلاة والسلام. إن صح هذا هو ما خرجوش خالص. عندكم تخريج له؟ أنا أظن أن هذا كلام الغنيمان، المقدمات دي عندك أنت ما فيهاش، هو دي أنه بتاعني مختصر برضو ولا هو بتاع الغنيمان؟ لا ده غالبا بتاع الغنيمان، ده بتاع مين؟ ما فيش عناوين هنا؟ يبقى هو ده من وضع البعض، ده ممكن يكونش في اصل الكتاب. فصل في كذب حديث الصديقون ثلاثة وانه لا يدل على الامامة. قال الرافضي عن ابن ابي ليلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديقون ثلاثة حبيب النجار مؤمن آل ياسين، وحزقيل مؤمن آل فرعون، وعلي بن أبي طالب وهو أفضلهم. والجواب أن هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ثبت عنه في الصحيح أنه وصف أبا بكر رضي الله عنه بأنه صديق، اللي هو حديث أثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، أن هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص. وقال وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويصدق حتى يكتب ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يبقى لا يصح عصر الصديقين في ثلاث. يقول وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا. فهذا يبين أن الصديقين كثيرون. وأيضا فقد قال تعالى عن مريم ابنة عمران إنها صديقة وهي امرأة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع فالصديقون من الرجال كثيرون. أقول قولي هذا وأستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.